فيما أطلع عليه من الغيوب وما يكون، أي ما اطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية السابقة على ظهوره، والأمور المستقبلية التي تحدث إلى قيام الساعة، بل إلى ما بعد قيام الساعة، وما يحدث في الجنة وفي النار وغير ذلك مما أعلمه الله. في الفصل 23 من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب. وقلنا قبل ذلك، وأنت تعيش في وسط نصارى مسيحيين، وقد تقابل كثير منهم وهم لا يعتقدون في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يناقشون المسلمين في أمور فرعية تضيع الوقت. يدعون أن الرسول تزوج نساء كثيرات، وسيدنا داود كان عنده 100 زوجة. سيدنا داود النبي كان عنده 100 زوجة، ويدعون أن سيدنا محمد عنده 9 زوجات. ده كتير كتير فين بالنسبة للأنبياء السابقين؟ ولا حاجة. ويدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن من تأليفه وليس من عند الله، وأنه رجل مصلح وليس نبي. ثم بعد ذلك يناقشونك لما تأخذ المرأة نصف ما يأخذ أخوها في الميراث، ويتكلمون في أمور متعلقة بالطلاق وبتعدد الزوجات، فرعيات كلها فرعيات لا تؤثر. الحقيقة الفرق بيننا وبينهم أننا نؤمن أن رسول الله يوحى إليه. فيبقى أنت ما يحد يناقشك منهم تناقشه في النقطة دي الأصلية، ما تخلوهوش يجرك في مسألة ملهاش علاقة بالموضوع خالص. تقول له انت دلوقتي بتقول ان رسول الله ده يوحى اليه ولا لا؟ هيقول لك لا، انا لا اعتقد انه يوحى اليه. تقول له لماذا تقول ذلك؟ وكل نبي يجب ان تتوفر فيه 4 شروط، وقد توفرت في رسول الله. ال4 شروط ايه هي؟ ان يكون ذكر رجل، لان النبوة لا تأتي في امرأة، يبقى رجل. ونبينا كان ارجل الرجال وكان اكمل الرجال، حتى انه كان يسمى الصادق الامين، وكان اهل قريش لا يقضون امر الا ويرجعون اليه صلى الله عليه وسلم، حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول هذا الرجل وهو صادق امين انه رسول من عند الله. ثاني شرط، وقال كده، قال انا رسول من عند الله، اني رسول الله اليكم جميعا. ثم بعد ذلك ياتي بالمعجزه، وقد اتى بالمعجزه، اشار الى القمر فانشق، اسري به في إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء، وجاء بالقرآن، وهذه كلها معجزات كلنا نراها تتر. جاء بالمعجزة. ورابع حاجة يخبر بالغيب، لأن النبي من الإنباء، والإنباء من الإخبار، والإخبار يكون بالغيب. يبقى توفرت هذه الأمور الأربعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإزاي تقول عليه رجل عادي؟ يبقى المناقشة هنا انك انت تناقشه وتثبت له ان سيدنا محمد ده رسول الله مش رجل صالح. هما يقولون عليه رجل صالح مصلح قائد اجتماعي عمل ثورة اجتماعية، يعني كأنه زي نابليون مثلا. ما ينفعش، ده رسول الله. يبقى المناقشة تكون في هذا، ان تدلل لهم كيف انك تقول ليل نهار اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، كيف تدلل انه رسول الله؟ هي دي النقطة، أنه رجل كامل الخلق والخلق، كامل الصورة وكامل الأخلاق، وسيرته معروفة، حتى أن الكفار نفسهم وضعوه على رأس 100 أفضل رجل ووجدوا على ظهر الأرض، جعلوه هو نمرة واحد باعتراف. فهو رجل كامل لم يؤخذ عليه كذب قط. قال أنا رسول الله، وأخبر بالغيب، وجاء بالمعجزة. عايزين إيه تاني عشان تقولوا بعد كده أشهد؟ يبقى مكابرة. فهمت ازاي؟ دي مكابرة منهم. وهذا الباب الفصل الكبير يخبر بأشياء أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثت كما وقعت كما أخبر عنها بالضبط صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبئك ويزيد في يقينك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأنا معظم الفصل ووقفنا عند قول المصنف وأخبر بشأن أويس القرني. أويس القرني ده كان من التابعين، يعني لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابله، وكان من اليمن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر: لعلك تلقى أويس القرني فاسأله الدعاء. سيدنا عمر يدور عليه في وفود اليمن جايين في الحج في خلافته بعد وفاة النبي بسنوات طويلة حتى يلقاه، وهو رجل صالح من الصالحين، والنبي حدد اسمه ويوصفه يقول له عنده كان أصيب ببرص وبقي عنده موضع شامة بس، شفية وبقي في موضع شامة صغيرة كده برص فيه، وأنه من أولياء الله ووصل للولاية ببره لأمه وتواضعه، كان متواضع للناس وكان برا بأمه، فربنا جعله من أولياء الله الكبار. فقال لسيدنا عمر بن الخطاب: إذا لقيته في وفود اليمن فسله الدعاء، يعني خليه يدعي لك. وبعدين سيدنا عمر يبحث عنه في وفود أهل اليمن كل حج في خلافته لحد ما يلقاه، يبقى دي مش إخبار بغيب، واقع، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، في حديث رواه الإمام مسلم إن أول يعني أول تقصير يقصر فيه أمراء المسلمين في الأمور المتعلقة بقيامهم بحق الدين من واجبات أمير المسلمين الذي يتأمر عليهم سياسيا أن يكون هو إمامهم في الصلاة أيضا، وكان هذا هو الأمر في خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة ومن بعدهم حتى الخلفاء العباسيين ومن بعدهم، كانوا يؤمون الناس في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سيأتي أمراء من بعده يؤخرون الصلاة عن وقته، وكان أول من أخر عن وقته الحجاج بن يوسف، كان يصلي الظهر قبل العصر بحوالي نص ساعة يأخرها ويفضل الناس مستنيين لأنه مشغول بالإمارة، وكان يؤخرون صلاة الجمعة بعد وقتها بحوالي ساعة وساعة ونص، وحدث ذلك أيام الخلفاء الأمويين، وحدث ذلك في أحيان كثيرة أيام الخلفاء العباسيين، لحد دلوقتي ما بقى في زماننا بقوا بيجوا مصلين عاديين مش أئمة، يعني يجي مصلي عادي ويوم ما يجي مصلي عادي كمان يصوروهم، يعني الحمد لله أنهم ما زالوا يصلون، فربنا يهديهم ويصلح حالهم وحالنا. فأخبر بما يحدث صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كان لا يتصوره الصحابة أنه ممكن يجي واحد بعد النبي ومسلم ويحكم المسلمين ويأخر الصلاة، ده شيء يعني، لأن شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم مشاغله الكثيرة وأنه أشرف الخلق وأنه يوحى إليه وأنه يقوم بقيادة المسلمين ووعظ المسلمين وتعليم المسلمين والمحافظة على القرآن وتقسيم الغنائم والقيام بكل هذا، كان لا يؤخر الصلاة عن وقتها، فكانوا لا يتصورون هيجي واحد يكون مشغله أكتر من النبي فيأخر الصلاة، ما تصوروش دي. فيخبرهم فيأتي كما أخبر ويقول: وسيكون في أمته 30 كذابا فيهم 4 نسوة، كما روى الإمام أحمد في مسنده، يعني هيجي 30 واحد بعد النبي يدعون النبوة، 30 كذاب منهم 4 ستات يدعون، منهم سجاح ما جت واحدة منهم، فكل فترة كده تجد الحكومة يقبضوا على واحد يقول لك كان بيدعي النبوة، واحد في السيدة زينب واحد مش وهكذا، تقعد تعد بقى من أول مسيلمة الكذاب لحد آخرهم الدجال. يقول في حديث آخر رواه الشيخان يقول: 30 دجالا كذابا، أحدهم الدجال الكذاب، في رواية في الشفة بدل أحدهم آخرهم، آخرهم بدل أحدهم آخرهم الدجال الكذاب، اللي هو المسيح الدجال اللي هيخرج في آخر الزمان، معروف أنه هيخرج في خلافة المهدي المنتظر، وأنه هو هيظهر عندما يصطف المسلمون خلف الإمام المهدي يقاتلون الروم مقتلة عظيمة في الشام ويفتحون القسطنطينية، وعند فتحهم القسطنطينية يقول لهم الحقوا ده المسيح الدجال ظهر، فييجوا يرجعوا عشان يلحقوا يشوفوه، فيصلوا الفجر في دمشق في الشام، فينزل سيدنا عيسى بن مريم يصلي الفجر خلف سيدنا المهدي ويقتل الدجال عند باب لد في اللد، ثم بعد ذلك تقوم الحرب الكبيرة اللي بين المسلمين واليهود التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي إذا اختبأ اليهودي خلف أي شيء يخبر يا مسلم خلف يهودي فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، كل ده حاصل الوقت معروف الوقت. كلهم يكذب على الله ورسوله، وقال: يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيئكم ويضربون رقابكم. اهو شوف انت الامريكان عاملين ايه، اتفرج عليه. نفس كلام النبي، هو بيخبر بعد 13 قرن. والحديث ده رواه الامام البزار والتبراني بسند صحيح، ده جزء من حديث طويل بيقول: يوشك ان يكثر فيكم العجم. والعجم عند العرب هم الروم، والروم عند العرب هم الاوروبيين، والامريكان اصلهم اوروبي، يبقى كلام النبي ماشي. يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيئكم، يعني يأكلوا خيركم، والوقت واخلين خيرنا، خير المسلمين كله في خزائنهم. حتى لما بيشتروا بترول بلاد المسلمين يحطوا ثمنه في خزائنهم في بلادهم، يعني حتى مش في جيوبهم. ويوم ما يجي الدول عايزة فلوسها فلوس، يقولوا جدوله اطلب بالتدريج، ما نقدرش ندي لك كل فلوسك مرة واحدة. وبعدين يوم ما يحصل خلافات يجمدوا الأرصدة وياخدوها، يعني شغل، انا يعني شغل عصبجيه. فنسال الله السلام. يوشك ان يكثر فيكم العجم ياكلون فيئكم ويضربون رقابكم. وتفرج انت اليهود عاملين ايه والامريكان عاملين ايه، في كل حته في كل مكان، نسال الله السلام. ولا تقوم الساعه حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان. قحطان دي قبيله من قبائل العرب. كان في واحد اسمه الجهجه زمان كده طلع، كان من قبيلة قحطان، وكان يسوق الناس ويضربهم بالعصايا قدامه ظلما وعدوانا. فقالوا ده الجهجه ده اللي ظهر في فترة من الفترات، وربما يبقى أي حاكم ظالم عربي، وحكام العرب الظلمة كتير، يعني ما يعني آخرهم على السطح الوقت صدام حسين. شفت أنت عمل إيه في بلد وعمل إيه في الناس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يحدث بالضبط، وقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى 300 سنة الأولانية هو السلف الصالح، اللي يجي الجماعة اللي مش ورا ابن تيمية وهو في القرن السابع الهجري في 700 هجرية، ويقول لك احنا سلفية، يعني في 700 هجرية السلفية هم 300 سنة الأولانية، اللي هي المذاهب الأربعة، اللي هي المذاهب الأربعة ظهرت 300 سنة الأولانية. وبعدين هم يقول لك احنا سلفية وينكروا المذاهب الأربعة. سلف ايه بقى؟ يبقى لازم يراجعوا حساباتهم تاني مرة تانية، يعرفوا ان السلف الصالح هم 300 سنة الاولى كما اخبر النبي. والامام ابو حنيفة والامام الشافعي والامام مالك والامام احمد بن حنبل ظهروا في 300 سنة الاولى، اللي هي اتفقت عليهم الامة ان هم دول فهمهم صحيح للدين، ويجب ان الامة تلتزم بما قعدوه من قواعد وبما اصلوه من اصول، واللي يخرج على هذه الاصول ما يبقى السلف ولو سمى نفسه سلف. فعلشان كده الواحد لازم يراجع نفسه مرة أخرى. قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. وده قال الواقع الوقت، في ناس مش الوقت بس ومن زمان تدفع 10 جنيه على واحد على باب المحكمة يقول والله العظيم شفته وهو ما شافش، شاهد ما شافش حاجة، مش كده برضه؟ تدي له 20 جنيه يقول شفت كل حاجة وهو ما شافش حاجة، كانش موجود. يبقى يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. دلوقتي الأخ لو عمل شركة مع أخوه، تبص لاقي بعد كم سنة يقعدوا يعملوا حسابات يلاقي واحد كل التاني. وده حاصل، الأخ مع أخوه، الجار مع جاره، والصديق مع صديقه. فنسأل الله السلامة. وينذرون ولا يوفون، وينذر النذر وما يوفيش بيه، ينذر النذر وما يوفيش بيه. يا ما ناس نذرت نذور بينها وبين الله وربنا حقق ما علقوا عليه النذر وما عملش حاجة، يروح للشيخ يقول له أنا نذرت أصلا والوقت مش قادر أعمل حاجة. طب أعمل إيه يا عم الشيخ؟ يقول له يا سيدي أما ربنا يسرها بقى اقدر، وبعدين ربنا يسرها عليه 100 مرة وما يوفيش برضه، وما يفتكرش النذر إلا بعد إيه، بعد ما التيسير اللي حصل يروح تاني، فما يفتكروش إلا ما يضيق. وبعدين ربنا يروح موسى عليه يقوم يمشي في الدنيا ناسي النذر، وبعدين يجي له ضيق تاني يقول روح للشيخ وهو أصلا معهوش فلوس، يقوم الشيخ كل مرة يقول له لما يجي لك يا سيدي يبقى وفي، ويجي له وما يوفيش، يقوم ربنا ياخد منه، وهكذا يوسع ويقدر، وهكذا الأمور. وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. صدق رسول الله. السمن الصحابة دول كانوا يعني فيهم رشاقة، معروفين، كان لدرجة الواحد فيهم كان يعني ينط على الفرس والفرس بيجري من كتر خفته، يعني مش يستنى الفرس يقف وحد، لا لا، من كتر ما هو خفيف الفرس بيجري كده ويروح ناطط راكب عليه وهو بيجري. كانوا فرسان تمام، فتحوا البلدان، فكانوا خفاف كده، كان ياكل وجبة واحدة في اليوم، كان اللي ياكل منهم وجبتين يعتبروه يعني ده مرفه نفسه، والتلاتة بقى ده يبقى بقى عامل معلف، واخدها معلفة عنده، ما كانش يعرفوا الحاجات دي. الوقت اصبح في الزمان ده السمن منتشر، تلاقي كل واحد قدامه كرش وقد كده من المسلمين حتى ومن الكفار كمان. يعني اكتر مرض بيهدد الامريكان الان في المؤتمرات الطبية السمنة المفرطة، مرض السمنة المفرطة بقى أصبح مرض يهدده، ودرجة الوقت يعملوا له جراحات كتيرة، تدبيس معدة وتوصيل معدة بالأمعاء وحقن مش عارف يعملوا فيها إيه، وموال كبير بقى، موضوع كبير لدرجة بقى جزء كبير من الطب اسمه أمراض السمنة المفرطة، ده جزء تخصص منفصل من كثرة السمن، كما أخبر النبي بالضبط. يعني اللي أخبر كأن النبي عرض عليه كل هذا ورآه صلى الله عليه وسلم فأخبر بما كان وما يكون. وقال في حديث رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وده الواقع. إحنا مثلا ما كناش عاجبين أبائنا، أبائنا يقول أنتوا نافعين، ده إحنا كنا وكنا، وأجدادنا ما كانش أبائهم أبائنا عاجبينهم. أنا كان جدي يقول لي لأبويا كده، اللي كان أبويا يقوله لي، يعني كل جيل مش عاجبه الجيل اللي قبل، شايف إنه أنقص. أنت أبوك قال لك كده أنت مش نافع، والوقت بتشوف ابنك تقول له أنت مش نافع، فمشكلة. ليه؟ لأن ما لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. تملي كده في تناقص، الدنيا في تناقص. شوف أنت الأستاذ اللي كان بيروح المدرسة زمان، الأستاذ اللي في ابتدائي من 40-50 سنة، شوف شكله إيه ومحترم ازاي وحاجة جميلة، وشوف انت الاستاذ غلبان اللي رايح للمدرسة الابتدائي دلوقتي، تلاقي حكاية عيلت، وهكذا. حتى استاذ الجامعة، حتى اساتذة الجامعة يقول لك الجيل القديم مش زي الجيل بتاع النهاردة خالص، من ناحية العلم ومن ناحية حتى السلوك ومن ناحية نظرته للحياة ومن ناحية طريقة يعني ممارسته للعلوم مختلفة تماما. دلوقتي اي حاجة حتى الابحاث الابيض ما بتتعملش بحقها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. وقال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال: هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. لأن فرقة الأمة بدأت بالدولة الأموية، والأمويين دول كان إيه؟ من قريش، وكان الواحد فيهم يتولى الخلافة وعنده كام؟ اللي عنده 20 سنة، واللي عنده 19 سنة، وخلفاء كتير من العباسيين تولوا الخلافة وكان عندهم مثلا كم سنة؟ برضو 16 و20 سنة و23 سنة، وغيلمة عيال يعني، ومن قريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش، كما حدث أيام الدولة الأموية وفي أيام الدولة العباسية، لحد ما انهارت بعد ذلك وجاء الترك وأخذوا الخلافة منهم. وقال أبو هريرة راويه: لو شئت سميتهم لكم. والوقت الملك عبد الله ملك الأردن ما هو قرشي هاشمي، مش كده برضه؟ وملك المغرب ما هو شريف قريشي برضه، قرشيين. فهتلاقي ناس كتير كده هو قرشيين، كما أخبر النبي، على يد أغيلمة من قريش كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة راويه راوي الحديث: لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان. بس مرضاش ايه يقول اسماءهم، عشان ايامه كان الامويين عايشين يقبضوا عليه ويقتلوا، فقال لهم بنو فلان وبنو فلان وخلاص وعدها لهم. يعني امن الدولة كان برضو ليه نشاط قائم في ايه؟ في الدول كلها على مر العصور، بل يمكن الايام دي لو قريت التاريخ زمان تجد ان الايام دي اهون شوية من زمان. ده زمان كان بيبقى في واحد يصلي الجمعة في كل مسجد من مساجد المسلمين أيام الأمويين، لو الخطيب ما سب سيدنا علي في آخر الخطبة ولعنه على المنبر ما ينزلش يروح بيته، ينزل على المعتقل على طول. قعدوا كده يعني حاجة بتاع حوالي 100 سنة، 100 سنة ما يمرش خطبة جمعة كل جمعة إلا والخطيب لو ما لعنش سيدنا علي على المنبر وسبه ما ينزلش يروح بيته، ما يباتش عند عياله النهار، واخد بقى، يروح في سكة اللي يروح ما يرجعش. يعني احنا دلوقتي اهون، انت دلوقتي بتقعد تقول اللي انت عايزه شوية وتنزل، محدش بيفرض عليك كلام معين. يعني احنا برضو ارحم من ايام كتيرة زمان، فنسأل الله السلامة. واخبر بظهور القدرية والرافضة وسب اخر هذه الامة اولها، قال ان اخر هذه الامة اللي في اواخرها هيسبوا اولها، وده الحصل. جم القدرية ظهروا والروافض ظهروا وابتدوا يسبوا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، وبعد كده ظهروا كمان الامويين بقوا يسبوا سيدنا علي على المنابر. يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولحد دلوقتي المسلمين تجد منهم الشيعة لحد يومنا هذا، الشيعة يروحوا يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف يسلموا على رسول الله ويلعنوا سيدنا ابو بكر وعمر في المسجد الشريف الى يومنا هذا في وفود الحج هذا العام وكل عام، فنسأل الله السلام. يعني كما أخبر صلى الله عليه وسلم بالضبط، كل دي آيات تدل على صدق هذا النبي، وأنه يخبر بإخبار ربه ويخبر بعلم ربه، وهذا لا يكون لرجل عادي إلا أن يكون يوحى إليه. وإحنا المسألة بتاعتنا أننا عايزين نثبت للكفار أن سيدنا محمد ده يوحى إليه، ده نبي، هي دي المسألة. فإذا اقتنعوا أنه نبي خلاص بقى مش هيجي يناقشني بقى ليه الذكر بياخد من الحظ الأنثيين، وليه يجوز تتجوز الراجل 4 والست ما تتجوزش 4 رجالة، والكلام اللي قاعدين يعملوه كل شوية ده ويناقشونا فيه، ملهاش لازمة الكلام. يعني دي مناقشات جانبية صفصطة تضيع وقتك. وقلة الأنصار، وأخبر أيضا على قلة الأنصار. الوقتي نسل الأنصار اليوم قليلين، مش موجودين، قليلين نادرين حتى في المدينة نفسها. وقلة الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فلم يزل أمرهم يتبدد حتى لم يبق لهم جماعة، وأنهم سيلقون بعده أثرا، وإن الأنصار مش هيشاركوا في الحكم خالص، والمهاجرين وقريش هتستأثر بحكم المسلمين، وده اللي حصل فعلا. تجد ما فيش حد من الأنصار تولى أمر قيادي متعلق بقيادة الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم والمخدج الذي فيهم وأن سيماهم التحليق. أخبر صلى الله عليه وسلم على الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي، وخرجوا على سيدنا علي بعد وفاة النبي بسنين. أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم وأن سيماهم التحليق، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنه يحقر أحدكم صلاته بجوار صلاته. كل ده أخبر عنه. وجاء واحد ذو الخويصرة اليماني أيام النبي صلى الله عليه وسلم في عصره لما كان بيوزع الغنائم، فقال اعدل فإنك لم تعدل، فقال ويحك من لا يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، ثم بعد ذلك أعطاه. فأم سيدنا عمر قال له إيه؟ قال له دعني أقتله يا رسول الله. قال إن من ضئضئ هذا من يخرج إلى قيام الساعة مع الدجال. يعني إن طائفة الخوارج دول هيفضلوا مستمرين، اللي هم خارجين عن جموع الأمة وبيبالغوا في تكفير الأمة إلى يوم القيامة، هتجد منهم طوائف كده طالعين إلى يوم القيامة. يقول إن من ضئضئ هذا، يعني من نسله، من يخرج مع الدجال قبل القيام الساعة. وكان بداية ظهورهم في أيام سيدنا علي بن أبي طالب، وإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك أنت هتقتلهم ويكون معهم إيه هذا الرجل، وإنه هيبقى في عضده في عضدي عنده زائدة لحمية كثدي المرأة، وصفوا له النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي في قتال الخوارج وماشي في أشلاء القتلى يبحث عن العلامة اللي النبي قال له عليه، فوجده بالفعل، وإنه يعني كثدي المرأة في عضده. ده أيام سيدنا علي، يعني بالضبط كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وترى رعاة الغنم رؤوس الناس فعلا، وفي رواية رعاء الشاة، مين الوقت رؤوس الناس؟ مش الامريكان اصلهم ايه؟ رعاة بقر، مش كده برضو؟ كان زي ما قال النبي، الامريكان الوقت مش هم اللي ماسكين، اللي جايين من وراء الجاموسة، دي الحقيقة، جايين من وراء الجاموسة فعلا رعاة بقر. ونفس بوش ده عنده يعني مزارع رعاية رعاة بقر الى يومنا هذا، بيتاجر في البقر وبيتاجر في البترول، ادي بوش. يبقى ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطورون في البنيان، تلاقي ناطحات السحاب عندهم. في ناس فهموا الحديث يقول لك يعني بتوع البترول العرب اللي بالعيال، ابدا مش هم دول، مش هم دول ابدا. الحفاة العراة رعاء الشاء هم دول اللي كانوا الامريكان فعلا. بص على اجدادهم، بص على الافلام اللي بتقول لك تاريخ امريكا من 150 سنه ومن 200 سنه كانوا شكلهم ايه. كانوا فعلا رعاة بقر وماشيين كده حافيين، وكانوا مساجين اوروبا ومطاريد اوروبا اللي محكوم عليهم بالاعدام، يشحنوهم في البواخر ويمشوا مع القراصنه في المحيط، اللي يغرق يغرق واللي ينجو يروح يعيش في امريكا. مش كانوا بيعملوا كده عشان يملوا الامريكتين ناس؟ وبعدين لما راحوا الامريكتين مجرمين اتلموا في امريكا، عملوا ايه المجرمين؟ قتلوا السكان الاصليين لانهم مجرمين قراصنه. وبعدين لما قتلوا السكان الاصليين بنوا امريكا، وبعد كده بقوا هم قواد العالم الوقت كما اخبر صلى الله عليه وسلم بالضبط. والعراة الحفاة يتبارون في البنيان. والوقت الناس اللي على قد حالهم كانوا ساكنين في جزيرة العرب قبل البترول كانوا حفاة عراة. الوقت ما شاء الله اتفرج، دبي بقت مبنية ازاي، شوف الامارات بقت مبنية، قطر مبنية ازاي، اتفرج جدة بقت ازاي، الرياض بقت ازاي، كل دول وكانوا حفاة عراة. والوقت يتبارون في البنيان. ودي كلها علامات، مش معناه ان هم وحشين، مش بنقول ان هم وحشين ولا حلوين، لكن دي علامات اخبر النبي عنها بغض النظر عن ان ده حلو او وحش. وان تلد الامة ربتها. والوقت الست بتولد بنتها بتبقى سيدتها ازاي؟ الوقت البنات بقوا متعلمين عن امهاتهم، مش كده برضو؟ معاهم شهادات عالية، فتقوم ايه تقول لامها، وانت فاهمه حاجه يا ماما، وانت يا ماما فاهمه حاجه ولا عارفه حاجه في الدنيا؟ تكلمها كان هي السيده اللي في الدنيا، انت بس تاخدي بالك من العيال لحد ما اروح الشغل واجي، مش ده اللي بيحصل؟ وتبقى هي بقى بدرجه مدير عام وبدرجه وكيل وزاره وعضو مجلس الشعب ويمكن وزيره، وتلاقي امها قاعده بعيالها. يبقى تلد الامه ربتها ولا لا؟ واضحه واضحه يعني. فنسال الله السلامه. وأن قريشا والأحزاب لا يغزونه أبدا، وأنه هو يغزوهم. يعني بعد وقعة الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص قريش لا تغزون أبدا بل نغزوهم. وبالفعل حصل فتح مكة بعد ذلك، ولم يحدث غزو من قريش للنبي مرة أخرى بعد ذلك. وأخبر بالموتان أو الموتان الذي يكون بعد فتح بيت المقدس. قال إن بعد فتح بيت المقدس هيحصل يعني موت شديد، يتشفى في الناس، يموتوا بالالاف. وحصل فعلا طاعون ايام بعد فتح المقدس، مات منه حوالي 80,000 صحابي من الطاعون. يعني كان تعتبر بقى ايه يعني وباء، زي وباءات الكوليرا اللي حصلت في مصر في اول هذا القرن وغيره. حصل طاعونين ورا بعض، طاعون اسمه طاعون عمواس في الاردن وكانت تبع الشام، وطاعون اخر حدث في الشام كما أخبر. وكل اثنين دول حصلوا بعد فتح بيت المقدس كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وما وعد من سكنى البصرة أو البصرة، وقال إن برضو في مدينة اسمها البصرة هتبنى، وبنيت بعده بعد النبي في سنة 17 هجرية، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنوات بنيت البصرة. وأنهم وقال إن البصرة دي هيبقى فيها خسف ومسخ في آخر الزمان وزلازل، وحذر أمته إنهم يسكنوا فيه، قال لهم خليكم اسكنوا حواليها ما تسكنوش جواها، بالذات البصرة دي لأن هيحصل فيها خسف وهيحصل فيها زلازل وهيحصل فيها مواويل، فربنا ينجينا منها ومن كل سوء. وأنهم يغزون البحر كالملوك على الأسرة. وقال لصحابته وهو كان نايم في بيت أم حرام وكانت خالته من الرضاعة، فكان يستريح عندها وهو راجع من زيارة شهداء أحد، وكان بيتها في قباء ناحية قباء، فكان في طريقه وراجع من شهداء احد كده يستريح عندها قليلا يوم السبت، فنام عندها فترة القيلولة اللي هي فترة الضحى، فاستيقظ من عندها وقد رأى رؤيا أن أمته يغزون البحر كالملوك على الأسرة. وكانوا العرب ما يعرفوش أصلا حكاية حرب في البحر دي، حروب البحرية دي ما يعرفوش العرب أيام النبي أبدا، ولكن أخبر. فقامت قالت له ستنا أم حرام ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم إن شاء الله. يطول بها العمر أم حرام لحد ما يجي في خلافة معاوية بن أبي سفيان يعمل أسطول بحري ويغزو القبرص. قبرص دي جزيرة في وسط البحر، جزيرة قبرص، علشان كانوا الروم عاملينها مركز بينطلقوا منه إلى شواطئ بلاد المسلمين، فبيهددوا بلاد المسلمين بعد فتح مصر والشام، فبقت قبرص دي مركز للروم بيهددوا بالشواطئ. ففكر في خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان أنه هو يغزو القبرص وتبقى بلد إسلامية، علشان وعمل فعلا أسطول وخرج هذا الأسطول علشان يغزو قبرص. وستنا أم حرام خرجت وكانت عمرها كبير، خرجت معاه لأن تشبثت، قالت أن أنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أنت منهم، فخرجت. ولما وصلوا قبرص وقعت من على الدابة فماتت، ودفنوها هناك مدفونة في قبرص. أم حرام لها قبر هناك يزار، ويعرفوا القبرص الأتراك، لأن قبرص كانت يعني بعد ذلك جزيرة إسلامية سنوات طويلة من أيام خلافة معاوية بن أبي سفيان لحد ما جاء الأتراك بقوا مسؤولين عن الخلافة العثمانية وهي خلافة المسلمين، وظلت مسلمة إلى يعني 50 سنة فاتت. بدأوا بعد كده اليونان تتخانق على جزء فيها، وكانت لها أقلية يونانية، وقالوا لا احنا دي بلدنا وعايزينها. وللأسف الحكومة المصرية في فترة طويلة أيام عبد الناصر وقفوا مع القبرصة اليونانيين ضد القبرصة الأتراك، في حين القبرصة الأتراك هم أصل أصحاب البلاد وهم المسلمين، لكن للأسف أيام عبد الناصر يعني وقفت حكومة مصر مع نهرو الهندوسي ضد المسلمين الهند، ومع القبرصة اليونانيين ضد القبرصة الأتراك، ومع بتاع أثيوبيا، وفي أثيوبيا لا كل ده أيام عبد الناصر، بتاع أثيوبيا كان اسمه إيه؟ هايلا سلاسي، كان بيقتل المسلمين في أثيوبيا في الحبشة، وقف برضو معاه. يعني عبد الناصر يعني عمل اللي عمله، وربنا ينجيه مما عمله وينجينا مما عمله. فللأسف والوقت تسمع ما يقولكش بقى القبرصة المسلمين والقبرصة النصارى، لا شوف الدعاية بقى القبرصة الأتراك والقبرصة اليونانيين، وانت حيران ايه أتراك وايه يونانيين. أتراك يعني مسلمين، يعني قبرص المسلم، وهي أصلا وهناك فيها قبر ستنا أم حرام. فربنا ينجينا يا سيدي. وأن الدين لو كان منوطا بالثريا لنا له رجال من أبناء فارس. ده ايه لما اثنى على سيدنا سلمان الفارسي، يقول لو الدين كان في نجوم السماء لكان ابناء فارس لعلو همتهم وحرصهم على الوصول للحق لكانوا هم اللي نالوه. ده كان ايه بيثني على سيدنا سلمان الفارسي. وبالفعل الوقت اللي قاموا بحفظ الدين وتراث الدين تجدهم كلهم جايين من هناك. الامام البخاري هو جاي من هناك، الامام مسلم قشيري واللي هو صاحب صحيح مسلم، ابن ماجه والامام الترمذي من ترمز، كل اللي حافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الرواية تجدهم معظمهم جايين من هناك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كل إخباره جاء كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. كل دي أدلة على إنه رسول الله يوحى إليه، كل دي مش اعتباطا، لأن للأسف كتير من المسلمين يقعد في مناقشة مش عارف يثبت إن نبينا يوحى إليه، يسمع شوية النصارى يتكتلوا عليه ويحصروه بقى، انتوا عندكم طلاق واحنا ما عندناش طلاق، انتوا عندكم تعدد واحنا ما عندناش طلاق، ويقعدوا بربندات ويقعد هو مسكين مش عارف يتكلم. لا خش فيهم شمال، انت معاك الحجة القوية، دول شوية عالم جهلة ما يعرفوش حاجة، ده انت معاك الحجة القوية، انت تقول قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، دي فيها علم الاولين والاخرين واطفالنا حافظينها، فانت حجتك اقوى منهم، بس اعرف ازاي تكلمهم، اعرف ازاي تحور الحديث. بيكلمك الاول في رتوش وسايب الاصل، الاصل انه يوحى اليه وانه اخبر بالغيب وانه جاء بالمعجزه وان القران معجز وانه قال انا رسول الله اليكم جميعا، يبقى لازم تعترف بهذا. ليه ما بتعترفوش بيه؟ فهمت بقى؟ يدي مكابرة. وهاجت ريح في غزاته، في غزوة من غزواته اللي هي غزوة بني المصطلق قبل الخندق، فقال هاجت لموت منافق. فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك، اللي هو رفاعة بن زيد من بني قينقاع مات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، ولما مات هاجت ريح، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هاجت لموت منافق. رجعوا المدينة لقوا أن وقت هيجان الريح ده كان مات إيه هذا الرجل المنافق الذي كان من كبار يهود بني قينقاع، وكان يعتبر كهف المنافقين، كانوا المنافقين يجتمعوا عنده، وكان المنافقين يتأمروا عنده، وكان هو عامل زعامة كبيرة ضد المسلمين في المدينة. وقال لقوم من جلسائه درس أحدكم في النار أعظم من أحد، بمجموعة كده من الناس قال له درس الواحد فيكم في يوم القيامة أعظم من جبل أحد، لأن ربنا هيخلق أهل الجنة خلق جديد وأهل النار يخلقهم خلق جديد، يبقوا برضو حجمهم كبار، أهل الجنة يبقى حجمهم كبير علشان يتمتعوا بالجنة يعني متعة أكبر، مش زيك أنت الوقت تأكل لك رغيف واحد وتشبع، لا يبقى جسمك كبير تقوم تأكل إيه لما تمتلئ ولسه برضو تقدر تأكل تاني، ليه؟ لأن ربنا يريد أن يمتعك بالجنة ويكبر جسم أهل النار برضو علشان يبقى ما كل ما جسمه كبير كل ما يذوق عذاب أكتر، المساحة المعرضة للعذاب أكتر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول درس أحدكم في النار أعظم من أحد. قال أبو هريرة فذهب القوم يعني ماتوا وبقيت أنا ورجل، فقتل مرتدا يوم اليمامة مع مسيلمة، يعني بعد وفاة النبي بسنوات طويل فضل الرجل ده سيدنا أبو هريرة فضل بيراقب ايه الجلساء اللي الرسول قال احدكم واحد فيكم ما عينوش، لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو هريره قاعد يراقبه واحد واحد لحد ما ماتوا كلهم على الاسلام الا بقى هو واحد بس مستني بقى خايف لحسن ربنا يختم ليه بختمه سوء. فلقى الراجل ده الحمد لله مات في اليمامه مرتد فحمد الله وأعلم بالذي غل خرزا من خرز يهود في خيبر، حديث رواه أبو داود والنسائي عن خالد الجهني لما حصل في غزوة خيبر واحد غل يعني إيه يعني خد من الغنيمة حاجة خيانة وشلها كده إيه من وراء القائد، المفروض إن الغنائم دي كلها تجتمع عند القائد ويقسمها، فواحد غل إيه خرزا من خرز يهود فوجدت في رحله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجدوها في رحل فلان، راحوا فتحوا رحل فلان لقوا، يبقى كل ده اخباره. وبالذي غل الشملة برضو اللي خد الشملة وغلها الرسول اخبر عنه وعن مكانها وحيث هي وناقته حين ضلت وكيف تعلقت بالشجرة بخطامها، ناقة النبي لما استراحوا وهم راجعين من غزوة بني المصطلق استراحوا، فناقة النبي صلى الله عليه وسلم مشيت وهم نايمين والجيش نايم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تجدوها في المكان الفلاني تعلق خطامها بشجرة فهي واقفة هناك محبوسة روحوا هاتوها، فراحوا مشوا لو زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة لما أراد أنه يفتح مكة صلى الله عليه وسلم يعني لم يخبر أحد، ليه لم يخبر أحد؟ لأنه يريد أن يفتح مكة بلا مقاومة حتى لا تراق الدماء، لأن ده حرم، ما هو لو كان أخبرهم وقال لهم أنا جاي لكم كانوا يستعدوا ويعملوا بقى حرب قوية، فالنبي كان يباغتهم من أجل أن لا تراق الدماء فتفتح بأقل دماء ممكن. فلما حاطب بن أبي بلتعة وهو بدري عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعد لفتح مكة وبيخبي عن الناس أراد أنه يبعث لهم جواب خطاب علشان يخبرهم بهذا علشان هو ملوش أقارب هناك وله عندهم أموال عشان يبقى لي يد عندهم يقوموا يردوا له ماله، فبعت خطاب أهو ده اسمها خيانة، خيانة عظمى. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم إيه أن حاطب بن أبي بلتعة بعت خطاب يخبر أهل مكة وأن الخطاب مع امرأة ضعينة مسافرة تجدوها في مكان اسمه روضة خاخ، حدد لهم المكان ومع مين، وبعت سيدنا علي ومعاه أظن سيدنا الزبير وقال لهم تقابلوا الضعينة دي عند روضة خاخ وتجيبوا منها الخطاب وتنكوا جايين. سيدنا علي قابل لقى الست المسافرة دي في مكان روضة خاخ كما أخبر النبي، فقالوا لها قامت ابتدت الأول إيه يعني تتلائم عليهم، تتلائم تقول لقم بقى، تقول لها أنا معيش حاجة. قام سيدنا علي بن أبي طالب قال يعني يا تعطينا يا إما نضع عنك الثياب، يعني نعريكي ونكشف. المرأة في الجاهلية كانت تخاف من الحكاية دي، فقامت على خافت راح مطلع لها من ايه من عقيصتها يعني من ضفيرتها، فخدوا منها الخطاب ورجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت في سورة الممتحن، نزلت في هذه القصة يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء من دون الله تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما، اللي هي اول سورة الممتحن. وبقضية عمير مع صفوان حين ساره وشارته على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمير النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لقتله وأطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر والسر أسلم. عمير ده ابن وهب كان قاعد مع صفوان ابن أمية قدام الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هاجر خلاص، قاعدين مع بعض في قاعدة كده لوحدهم منفردين مفيش حد حواليه. صفوان ابن أمية قال للعمير تقدر تروح تقتل لنا محمد وتخلصنا منه؟ قال له والله انا ممكن اعملها، بس لولا ان انا علي ديون وعندي اولاد صغيرين ومسؤول عنهم كنت روحت عملتها. قال له ايه رايك، ولادك دول انا هربيهم وديونك علي وروح اعملها. فاتفقوا مع بعض، فراح عمير وصل المدينه ومعه السيف. فالرسول صلى الله عليه وسلم اول ما شاف عمير قال له تعالى كنت جالس مع صفوان وقلت كذا وعملت كذا، طلع السيف. فالراجل فوجئ عرف انه يوحى اليه فاسلم. كل الحاجات دي كانت تدل على انه يوحى اليه، فكان الصحابه والقرشيين لما يشوفوا الحكايه دي كانوا يسلموا في الحال. واخبر بالمال الذي تركه عمه العباس رضي الله عنه عند ام الفضل بعد ان كتمه، فقال ما علمه غيري وغيرها فاسلم. روى الامام احمد عن ابن عباس والحاكم والبيهقي عن عائشه بسند صحيح ان سيدنا العباس لما جاء أسير في بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل من الأسرى إن هم يدفعوا الفداء، فالعباس عم النبي بيقول له وأنا معايا فلوس، قال له فين الفلوس اللي خبيتها هناك في مكة وقلت لأم الفضل تشيلها في الحتة الفلانية، تقول لي معايش فلوس؟ ده اسمه كلام؟ قام سيدنا العباس أسلم، قال والله ما كان حد معانا ده دي وحي، بس لم يشهر إسلامه إلا بعد فتح مكة. يعني هو أسلم وكتم ورجع مكة تاني، وبعد كده مع فتح مكة أشهر إسلام. وأعلم بأنه سيقتل أبي بن خلف، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم برضو أنه سيقتل أبي بن خلف، وقتله بحربة في يده في وقعة أحد، مات بهوى الحربة مش بالحربة نفسها. يعني النبي رمى حربة كده فجت جنب رقبته، الهوى بتاعها عمل له كدمة شديدة، يبدو ان اثر على شريان عميق فقطعه، ففضل يعني الورم ده يزيد يزيد يزيد لحد ما مات لوحده بسبب ايه ضربة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عتبة بن ابي لهب انه يأكله كلب الله. عتبة بن أبي لهب كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما النبي أخبر بأنه رسول الله أبو لهب أمره أنه يطلق بنته بنت النبي، فالرسول دعا عليه قال يأكله كلب من كلابه، اللهم صلت عليه كلبا من كلابه. فكانوا يحافظوا عليه وخايفين لحسن يجيله أسد ولا أي حاجة تاكله، فكانوا ما يجوا يسافروا في رحلة الشتاء للشام كانوا ينيموه في وسط القافلة ويناموا حوالي دواير. فبيقول لك في ليلة من الليالي كله نام لحد ما جاء الأسد بقى يتخطى رقاب الناس لحد ما بقر بطنه وإيه وانصرف ومات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر أيضا عن مصارع أهل بدر، فكان كما قال في ليلة بدر قبل الحرب بقى يمر كده في الأرض الفاضية، قال هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان. قامت الحرب تاني يوم في النهار بيبصوا بالليل لقوا زي ما النبي أشار كل واحد نايم في الحتة اللي النبي قال عليه صلى الله عليه وسلم. وقال في الحسن إن ابني هذا سيد، في حديث رواه الشيخان وغيرهما، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين. وبالفعل سيدنا الحسن بعد مقتل أبيه وبعدما آلت إليه الخلافة مدة 6 أشهر وقد بايعه جميع أهل الإسلام في الأرض إلا أهل الشام، تنازل عن الخلافة لمعاوية وانقضى الأمر وصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال لسعد: لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. لما سيدنا سعد في حجة الوداع أصابه مرض شديد وقعد في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم راح يعوده، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يعني إن أنا أخلف ذرية فعايز أوصي إليهم. فقال الرسول له: لعلك تخلف فيضر بك قوم وينتفع بك آخرون. فعاز سيدنا سعد بن أبي وقاص بعدها سنوات طويلة وحضر الفتوحات، وانتفع به من دخل الإسلام بفتوحاته، وأضر به من قتل على الكفر بجيشه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر بقتل أهل مؤتة يوم قتلوا، وبينهم مسيرة شهر. في غزوة مؤتة كانت في السنة 7 من الهجرة، وكانت يعني بينها وبين المدينة مسيرة شهر، والنبي كان يوصف المعركة كأنها بتزع على الهواء باللغة بتاعتنا الوقت، يقول: مات فلان وأمسك الراية فلان، ومات فلان وأمسك الراية فلان. وبموت النجاشي في حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة. والنجاشي مات برضو أظن في السنة 7 من الهجرة، وصلى عليه صلاة الجنازة، صلاة الغائب، أول من صلي عليه صلاة الغائب كان النجاشي وهو بأرضه. وأخبر فيروز إذ ورد عليه رسولا من كسرى بموت كسرى ذلك اليوم. كسرى بعت رسالة للرسول صلى الله عليه وسلم يهدده فيه ردا على رسالات التي أرسلها إليه، بعتها مع واحد اسمه فيروز. فلما جاء فيروز برسالة كسرى إلى رسول الله قال له: خلاص انت جاي لي، ده كسرى مات، خلاص مات النهاردة. فلما رجع فيروز وحقق وجد أنه فعلا مات في نفس الوقت الذي أخبره. فلما حقق فيروز القصة أسلم. وأخبر أبا ذر كما رواه الإمام أحمد في مسنده أيضا بتطريده كما كان، يعني نفيه. سيدنا أبو ذر عمل مشاكل مع سيدنا عثمان بن عفان في خلافته في وجهات نظر مختلفة، كان هو يرى أن الإنسان المسلم عليه ألا يجمع أكثر مما يحتاجه في يومه، أكثر من كده يبقى كنز، كان رأيه كده. سيدنا عثمان بن عفان رأيه أنه طالما بيأدي زكاته إذا حل الحول يبقى ليس بكنز محرم، فكان يعمل له مظاهرات ويعمل له قلق. فكان إيه سيدنا عثمان إيه قال له: أنت بدل قلق، أنت مش مستحمل تعيش معنا هنا ومش موافق على رأينا، أنت عندك الربزة مكان كده بعيد عن المدينة، روح هناك عيش هناك كويس. فنفى إلى الربزة بس بطريقة فيها لطف وعاش هناك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده: تعيش وحيدا وتموت وحيدا وتبعث يوم القيامة وحيدا. وقال أصدق الناس لهجة أبا ذر، فأخبر بما حدث لسيدنا أبي ذر. ووجده في المسجد نائما فقال له: كيف بك إذا أخرجت منه، يعني من المسجد لما وجد سيدنا أبو ذر. قال: أسكن المسجد الحرام. قال: فإذا أخرجت منه، الحديث وبعيشه وحده وموته وحده، كل ده أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وأخبر أيضا في الحديث اللي رواه مسلم أن أسرع أزواجه به لحوقا أطولهن يدا فكانت زينب. ستنا زينب بنت جحش توفيت سنة 20 هجرية، يعني بعد وفاة النبي ب10 سنوات، وكانت أول زوجة من زوجات النبي تموت بعده، وكانت أكثر زوجاته تصدقا، وعشان كده قال أطولكن يدا، فيبقى المعنى المجازي هنا. كان النبي له زوجتان اسمهم زينب، زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة كانوا يسموها إيه؟ أم المساكين. دي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى مش دخلة في الموضوع. يبقى زينب اللي هي ماتت بعد النبي زينب بنت جحش، لأن زينب أم المساكين اللي هي بنت خزيمة دي ماتت بعد 39 شهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي تزوج 11 امرأة ومات عن 9، يعني أمهات المؤمنين 11، ولما مات مات عن 9. التسعة اللي مات عنهم معروفين، وزود عليهم 60. خديجة ماتت في مكة، وزينب أم المساكين ماتت بعد 39 شهر من هجرته. وبعد كده حط الباقيين يطلع 11 زوج، وتحط معهم ماريا القبطية كانت ملك يمين أنجبت له سيدنا إبراهيم. فكانت زينب لطول يدها بالصدقة، وأخبر بقتل الحسين بالطف، اللي هو اسم كربلاء كان اسمه الطف. قال لسيدنا الحسين انك هتموت في الطف، وهو لسه طفل بيحبي كده صلى الله عليه وسلم. وسيدنا الحسين وهو رايح، كان رايح وعارف، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كده تفطر عندنا في اليوم، كان صايم في اليوم اللي قتل فيه. واخرج بيديه تربة وقال فيها مضجعه. سيدنا جبريل جاب لرسول الله تربة من تربة تراب من تراب الكربلاء، وادى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له فيها مضجع ابنك الحسين، لما لقاه مرة بيقبله بيحبه، فقال أتحبه؟ قال نعم. قال يموت في هذه التربة، وأعطاه هذا التراب. فسيدنا رسول الله رفع هذا التراب ووراه لسيدنا الحسين، وقال في زيد بن سوحان يسبقه عضو منه إلى الجنة، فقطعت يده في الجهاد. وقال في الذين كانوا معه على حراء اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. فقتل علي وعمر وعثمان وطلحة والزبير، وطعن سعد، يعني مات في الطاعون رضي الله عنه، يعني ماتوا كلهم شهداء، كل اللي كانوا معاه لما تحرك الجبل واهتز، لما أراد يرجع فقال اثبت فإن عليك نبي وصديق وشهيد، فكلهم ماتوا شهداء إلا سيدنا سعد مات بالطاعون، والرسول قال إن المطعون شهيد، يعني اللي بيموت بالطاعون شهيد أيضا. مات سنة 55 هجرية بالطاعون. وقال لسراقة اللي هو سراقة بن جعشم، لما خرج وراء النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة وأراد أنه هو يعني يقبض عليه علشان يأخذ مكافأة، معروفة القصة، وساخت قدمي فرسه في التراب وطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أمارة وقال كيف أنت؟ قال له طيب وتديني إيه بقى مقابل أني أعمي عنك؟ قال سواري كسر. أنت الوقت عايز تاخد 100 ناقة؟ لا أنا حديك بقى سواري كسر بدل 100 ناقة والجنة بالإسلام، إنما أنت لو خدت 100 ناقة هتاخدها وتموت تروح النار، لكن انا بقى حوعدك بسواري كسرى والجنة. فاسلم وجاء سواري كسرى دي في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بعد ذلك. وقال لسراكة كيف بك اذا لبست سواري كسرى؟ فلما اتي بهما عمر البسهما اياه وقال الحمد لله الذي سلبهما كسرى والبسهما سراقة. وقال تبنى مدينة بين دجلة ودجيل، تبنى مدينة بين دجلة ودجيل، وقطربل دي موضع بالعراق، دجلة ده نهر في العراق، يعني حدد موقعها. قال بين دجلة ودجيل، ده فرع من دجلة كده سموه دجيل، تصغير دجلة، وقطربل دي مدينة. قال في الموضع ده هتبنى مدينة، والصراتي برضو نهر في العراق، تجبى إليها خزائن الأرض يخسف بها. المدينة دي إيه هي؟ بغداد. ما هي بغداد؟ وبناها أبو جعفر، بناها أبو جعفر الدوانيقي ثاني خلفاء بني العباس. قال تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراتي، تجبى إليها خزائن الأرض، لكونها عاصمة الخلافة أكثر من 500 سنة كانت عاصمة الخلافة بغداد. لحد الوقت لما تحب تلاقي واحد بيتدلع تقول له ده بيتبغدد، مش كده برضو عند المصريين كده؟ يقول لك ده عايش حياة كلها بغدادة نسبة لبغداد، لأنه كانت مليانة خير فأصبحت رمز للخير. تجبى إليها خزائن الأرض يخسف بها، يعني بغداد، ولم يحدث الخسف بها إلى الآن، لكن على وشك، لأنه حيحصر الفرات عن جبل ذهب، قال كده في الحديث، وهيحصل فيه مقتلة عظيمة، والوقت الفرات أدنى ما يكون ماء، يعني قرب يحصل، يعني ماء أدنى ما يكون، فأول ما هيبتدي ماء يجف هيبتدي يظهر جبل ذهب تحته في الأرض، هيحصل مقتلة عظيمة لدرجة أن يموت من 199، يعني 99% يموت، ومقتلة عظيمة هتحصل عند الفرات. والرسول قال لما تحصل المقتلة دي اوعى تقرب، ولا تقول انا عايز حاجة من الجبل ده، مالكش دعوة بيه خالص، ابعد، يعني وجه امته، لان كل واحد يقول لعلي انا اللي اكون انجو بيه. فانت لما يقول لك في الحكاية دي حتى لو انت ماشي جنب الفرات تقول له السلام عليكم، مش عايز، جزاكم الله خير. وقال سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد، هو شر لهذه الأمة من فرعون لقومه. قالوا هو الوليد بن عبد الملك أو الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وكان ماجنا فاسقا، يعني يعني انت عارف ان في حكام كتير من حكام بني أمية كانوا فسقة وكانوا ماجنين وكانوا سكرية ومعربدين، فكان في واحد منهم اسمه الوليد. وقال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، الاثنين يقولوا احنا معنا الحق، واخد بالك، كلهم يقولك احنا معنا الحق، احنا المسلمين، احنا بس اللي فاهمين، واحنا بس، ويقتتلوا مع بعض ضد كده. انا في رأيي هم كانوا بيقولك ان المقتلة دي هي ايام سيدنا علي ومعاوية، انا في رأيي ان هي ايام العراق وايران برضو، ايام العراق وايران، كل واحد يقول لك احنا معنا الحق، والاثنين يقول لك احنا مسلمين، والاثنين بيصلوا القبلة واحد، والاثنين بيقولوا اشهد ان لا الا الله وان سيدنا محمد رسول الله، سيدوا الشيعة ودول سنة، لكن برضو الاثنين دعواهم واحد، كل واحد يقول لك احنا الحق معانا كما اخبر النبي. وظلت هذه الحرب حوالي 11 سنة، يمكن سيدنا معاوية وسيدنا علي بن ابي طالب مقتلته ما كانتش بهذه العنف، وما كانتش قرب الساعة، فيبقى تأويلها على حرب العراق وإيران يمكن أولى، والله أعلم، ده تأويل أنا، والله أعلم، وليس على سبيل الإلزام ولا على سبيل الشرط، وكلام النبي أوسع. وقال لعمر في سهيل بن عمرو عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر، فكان كذلك، قام بمكة مقام أبي بكر يوم بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب بنحو خطبته وثبتهم وقوى بصائرهم. سهيل بن عمرو، وقال لعمر في سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو ده اللي جاء كتب مع النبي صلح الحديبية وكان كافر، وهو اللي رفض يكتب هذا ما عاد عليه محمد رسول الله، قال له لا مش رسول الله، انت محمد بن عبد الله، انت لو رسول الله ما كناش قتلناك. فالنبي قال امحوها يا علي، فقال لا امحوها ابدا، فمحاها النبي بريقه الشريف وأصبعه صلى الله عليه وسلم وكتب. فقام سيدنا عمر اتغاظ منه وهو بيكلم النبي بالطريقة دي، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لعله يا عمر يقف موقفا، يعني تصر له، فأسلم وحسن إسلامه بعد ذلك. وبعدين بعد وفاة النبي انت عارف حصل خلل كبير في فهم الصحابة، بعضهم يقولك ما ماتش، والتاني يقولك لا هيعيش تاني، وبعضهم كده، وحصل دربكة. فوقف سيدنا أبو بكر في المدينة خطب الخطبة بتاعته اللي ثبتت الناس، وسهيل بن عمرو في مكة خطب خطبة تشبه خطبة سيدنا أبو بكر في نفس معناها، ثبت الناس كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لخالد حين وجهه لأكيدر، ده نصراني ملك كندة في دومة الجندل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إليه في 450 فارس، سيدنا خالد، قال إنك تجده يصيد البقر. قال له أنت على ما هتوصل هناك دومة الجندل دي بعيدة، قال له هتلاقيه هناك قاعد بيصيد بقر. فوجدت هذه الأمور كلها في حياته وبعد موته كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، إلى ما أخبر به جلساءه من أسرارهم، يعني وأضيف إلى ذلك بقى كله ما أخبر، يعني متضمن مع ما أخبر به جلساءه أي من الصحابة من أسرارهم وبواطنهم، واطلع عليه من أسرار المنافقين وكفرهم وقولهم فيه وفي المؤمنين، حتى إن كان بعضهم لا يقول لصاحبه أسكت، فوالله لو لم يكن عنده من يخبر لأخبرته حجارة البطحاء، حتى الكفار كانوا يقولوا كده، يقولوا ده الحجارة دي هتخبر، من كتر ما كان يقول لهم الأخبار اللي بينهم وبين بعضهم. وإعلامه بصفة السحر الذي سحره به لبيد بن الأعصم اليهودي، وكونه في مشط ومشاقة، وفي رواية ومشاطة، في جف طلع طلع نخلة ذكر، وأنه ألقي في بئر ذروان فكان كما قال. عملوا عمل يعني بلغة المصريين، خدوا شعر النبي في مشط من أمشاطه اللي هو يسموه أثره، دلوقتي يقول لك هات أثر، واخد بقى أثر منه يعني، ويمسك هذا الأثر اللي هو منه ويبتدي يقرأ عليه شوية تعاويذ، يقوم إيه ربنا يجعل نوع تأثير في هذه التعاويذ تضره ببدن المسحور. عملوا كده في شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين مسكوها وربطوها في حجر وحطوها في بئر ذروان تحت حجر كمان، بير مية. فجاءه سيدنا جبريل وسيدنا إسرافيل لما النبي حصل انه حس ان جسمه ليس فيه النشاط المعتاد، وكان يستيقظ من نومه يظن انه اتى زوجته ولم يأته، فده اقصى ما اثر فيه السحر، انه نشاطه المعتاد لقيام الليل اثر فيه، وانه كان يستيقظ يطلب الغسل على انه اتى زوجته ولم يأته، لكن لم يؤثر في دعوته وفي صلاته وفي تبليغه الامه، لم يؤثر في عقله شيء لانه معصوم من هذه الجهه. فجاءه سيدنا جبريل وإسرافيل في رؤيا وقالوا ما بال الرجل، قالوا مطبوب يعني مسحور، قالوا على ماذا؟ قال على مشط ومشاطة في بئر ذروان سحره لبيد بن الأعصم، كل ده في الرؤيا. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل سيدنا علي بن أبي طالب ونزح بئر ذروان كله وقال له هتشيل الحجر هتلاقي فيه طلع نخلة ذكر جوال مشط بتاعي وفيه الشعرات، وكانت معقودة عقدنها ونفسوا فيها، عشان كده من شر النفاثات في العقد نزلت بعد ذلك قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، فقال النبي قد كفيتم. فما فيش داعي بقى تدور على واحد يفك لك السحر وتضيع وقتك، انت اقرأ المعوذات 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل لا يضرك شيء، مش محتاجة يعني تقعد تلف كتير على المشعوذين. فكان كما قال ووجد على تلك الصفة. وإعلامه قريشا بأكل الأرض ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على بني هاشم وقطعوا بها رحمهم، وأنها أبقت فيها كل اسم لله فوجدوها كما قال، كما روى البيهقي عن الزهري في دلائل النبوة لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب بني طالب وكتبوا الصحيفة مقاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه وبني هاشم كلهم، وعلقوها على الكعبة وصلت 3 سنوات، وجم بيكلموا النبي فيها فقال لهم ان الأرض اللي هي اللي بتاكل الورق والخشب اكلت هذه الصحيفة ولم تبق فيها الا اسم الله، فذهبوا وجدوها كما اخبر الرسول اكلت كل شيء فيها وبقي فيها باسمك اللهم فقط. ووصفه لكفار قريش بيت المقدس حين كذبوه في خبر الإسراء ونعته إياه نعت من عرفه، وإعلامهم بعيرهم التي مر عليها في طريقه وإنذارهم بوقت وصولها، فكان كله كما قال إلى ما أخبر به من الحوادث التي تكون ولم تأتي بعد، منها ما ظهرت مقدماتها كقوله عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، اللي هي قبل ظهور الدجال بهذا الترتيب. عمران بيت المقدس الوقت انت عارف بيت المقدس الوقت مليان تعمير، اليهود قاعدة بتعمر فيه تعمير جديد بناء جديد خالص، وده اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط. خراب يثرب لأن كل يعني توجهات الناس بعيدة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعمرانها، والنواحي السياسية كلها متوجهة إلى مثل هذه الأماكن، فهو خراب من هذه الجهة. وخراب يثرب خروج الملحمة اللي هي الحرب الكبيرة اللي بين الروم وبين المسلمين، مقتلة عظيمة تحدث، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. وأنا أتوقع أن كثير من الجنود الأمريكان اللي موجودين في العراق هيدخلوا في الإسلام، عشرات الآلاف منهم هتدخل في الإسلام، وإن هيحصل ملحمة كبيرة بين الجيش الأمريكي وبين أهل الشام، إن يقولوا لهم ردوا لنا الأمريكان بتوعنا أبنائنا اللي بقوا في صفوفكم، ويكون ده سبب المقتلة، والله أعلم. يعني الأمريكان اللي هي الأستانة اللي هي اسطنبول، اللي هي اسطنبول في تركيا، لأن الوقت اللي مسكها الاتجاه العلماني ضد الاتجاه الإسلامي، والوقت هم هيوصلوا ان هم يدخلوا تبع السوق الأوروبية المشتركة، وهتبقى مسيطرة عليها قوانين كلها كافرة رومية، يعني كافرة. فكل الحاجات دي هتحدث مع خروج وظهور الإمام المهدي في موسم من مواسم الحج. ومن أشراط الساعة وآيات حلولها وذكر النشر والحشر وأخبار الأبرار والفجار والجنة والنار وعرصات القيامة، كل ده أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل الحاجات دي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعندنا في القرآن قصة سيدنا يوسف. هو العرب كلهم أيام النبي كان يعرفوا أنه في نبي اسمه يوسف أصلا؟ كانوش يعرفوا، ما كانش يعرفوا ان في نبي اسمه يوسف الا اليهود بس، لكن العرب قريش ما يعرفوش. الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سيرة يوسف، اخبروا مين يوسف ومين اخواته وعددهم ايه وحصل ايه ورموه في البير وكان في مصر ومرأة العزيز عملت ايه ولا ايه ورؤية الملك ايه، كل الحاجات دي مش دي غيبية؟ حدش يعرفها خالص، وكانت لم تكن موجودة بلغة العرب اصلا باي لغة، بل انه اخبرهم بتفاصيل في حياة سيدنا يوسف اليهود نفسهم ما كانوش يعرفوه. خد بالك، كل دي مش آيات، عشان كده ربنا يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني معجزة كبيرة. يبقى النبي لما يخبر بمثل هذه الأشياء، وخبر سيدنا داود والتسعة وتسعين نعجة والحكم اللي جاء والفزع سيدنا داود، وأخبر سيدنا سليمان، وأخبر سيدنا أيوب وما حدث له من فقد المال والأولاد والمرض وكيف شوفي، وكل الحاجات دي مش أخبار بالغيب؟ كل القرآن مليان معجزات تثبت أخبار جميع الأنبياء، أخبار سيدنا آدم وحواء، وأن سيدنا آدم أكل من الشجرة، وأمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم، كل الحاجات دي ما كانش يعرفها العرب أصلا. وأول بيت وضع للناس، ويقول لك على مكة أم القرى، أم القرى، وبعدين يتضح بعد كده أن أم القرى لأن كانت أصلا الأرض كلها من ناحية الجيولوجية كانت كلها مية، كانش فيه أي يابسة، كان عبارة عن كوكب كده كله مية. وبعدين بعد كده النشاط البركاني لما بدأ يسور في قاع هذا المحيط الكبير، ابتدى يتراكم لحد ما ابتدى يبرز يبقى في صورة جزر. وأول جزيرة ظهرت كانت مكة، وسماها رسول الله بعد القرآن سماها أم القرى. ابتدت بعد كده تترسب الترسيبات، تتسع لحد ما ظهرت اليابسة في صورة قارة واحدة. ولما تشوف انت في الجغرافيا في القديم تجدها قارة واحدة، وبعدين تتشقق هذه القارة بطرق معينة ويتخللها الماء في صورة البحر الأحمر وصورة مش عارف ايه، وبعدين في صورة محيط هندي ومحيط هادي، وبعدين تبقى قارات متعددة بعد ما كانت كلها يابسة واحدة، ويطلع في الآخر مكة هي مركز القرى كلها ومركز اليابسة كلها كما أخبر القرآن. دي كلها مش معجزات؟ كان حد مع النبي ولا كان حد مع مخلوق أصلا موجود في هذا الوقت إلا رب العالمين الذي يدرك هذا فيخبر نبيه؟ فهمت؟ كل ده يعني يدلك على أن نبيك صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، والحمد لله الذي جعلنا من أتباعه. وبحسب هذا الفصل أن يكون ديوانا مفردا يشتمل على أجزاء وحده، يعني بيقول إن الفصل الإخبار بالمغيبات اللي جاء بها النبي ده ما ينفعش يبقى فصل، ده ممكن يبقى كتاب لوحده كبير. ده هو حاول بس يجيب لك كده عناوين، لكن ده ممكن يبقى كتاب كبير، اقعد انت بقى ألف فيه ووسع فيه زي ما انت عايز. يشتمل على أجزاء وحده، وفيما أشرنا إليه من نكت الأحاديث التي ذكرناها كفاية وأكثرها في الصحيح وعند الأئمة. أما يقول أكثرها في الصحيح دليل أنه استدل بعض الأحاديث الضعيفة، لكن الواقع أثبت صحتها. قد يكون الحديث ضعيف الإسناد لكن يجي الواقع يثبت صحة ما فيه، فيبقى الواقع يقويه. ونقف على الفصل الرابع والعشرين، فصل في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من آذاه، إن شاء الله يوم الأربعاء 19/1، يوم الأربعاء 19 يناير، الموافق 19 ذو الحجة أو الحجة، هناخد أجازة، ماليش دعوة بقى 19 أخرى، ما هيبقى بعد العيد طبعا. إن شاء الله يبقى يوم الأربعاء 19/1 نلتقي بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا حج بيته الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وأن يبلغ من لم يستطع الحج الاستطاعة ليحج، وأن يبلغ كل مشتاق لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوره صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعه فينا وفي آبائنا وأجدادنا وذريتنا ومشايخنا والمسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وأفل عن ذكره الغافل.